على أنها مفردة، على أن صلاة مفردة، على أن صلاة مفردة، الجمعة مفردة، ليس هي أربعة والله جعلها اثنين، لا، بل الجمعة ركعتين، لأن الخطبتين تقوم مقام الركعتين، لأن الخطبتين تقوم مقام الإيه؟ الركعتين. نعم. والمعتمد أيضا أنه لو سافر أثناء الظهر مثلا، لو سافر أثناء الظهر أيوة. مثلا ثم نوى الجمع جمع كما قال جمع كما قال نعم، جمع كما قاله جمع المتقدمون، يعني لو جاء وقت الظهر وسافر وخرج عن العمران او خرج عن سور البلد وهو لم يصلي الظهر، وصلى الظهر في الطريق وجمع مع العصر، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. نعم. ونقله في المجموع واقره، ونقله من الفاعل حق نقله، ها، النووي، ونقله في لان المجموع اسمه كتاب للشيخ النووي، المجموع اسمه كتاب للشيخ النووي. نعم. هذا الكتاب لم يكمله النووي، فعل منه تسعة إلى باب الربا الله أعلم. ثم جاء السبك الكبير والدهم، نعم، وتمم ثلاثة ومات عنه، إلى إذا في هذا الزمان، في زماننا هذا، في عصرنا هذا، جاء رجل يقول له المطيع في مصر، المطيع، وتمم هذا الكتاب، نعم، وتمم المجموع، لكن ليس ما جاء بعد النووي كمثل النووي. نعم. وقره واعتمده الأزرعي وغيره، وقول ابن رفعه بخلافه بحث مخالف، وقول ابن الرفعة، ابن الرفعة من الشافعية، من كبار الشافعية، ابن الرفعة، نعم، بخلافه بحث مخالف للمنقول، وذلك لوجود السفر وقت النية، وبين المغرب والعشاء في وقت أحدهما، فإن شاء قدم الثانية إلى الأولى، وإن شاء أخر الأولى إلى وقت الثانية، لكن الأفضل إن كان نازلا في وقت الأولى أن يقدم الثانية، وإن كان سائرا في وقت الأولى أخرها. يعني يقول عند الشافعية يجوز لك أن تجمع بين المغرب والعشاء، فإن كنت تريد أن تجمع العشاء مع المغرب جائز، تريد أن تجعل المغرب مع العشاء متأخر جائز، لكن تنوي حينما يدخل وقت المغرب تقول نويت تأخير المغرب إلى الإيه؟ إلى العشاء، لأنك لو مت وأنت مطيع ليس بعاصي، لأنك نويت أنك تأخذ بالرخصة، تأخذ بالإيه؟ بالرخصة. لكن الشيخ رحمه الله جزاه الله عنه خير الجزاء، الشيخ النووي يقول الأفضل له الإنسان إذا كان وقت الظهر هو يريد أن ينزل يقيل ويأكل ويشرب، فالأفضل له أن يقدم العصر مع الظهر. ليه؟ لأنه يصلي براحة. وإذا كان هو في وقت الظهر يمشي ووقت العصر ينزل، ها، فيؤخر الظهر إلى الإيه؟ إلى العصر. نعم. طيب. بقي أن لو كان المسافر سائرا وقتهما أو نازلا وقتهما استوى جمع التقديم والتأخير حيث لم يوجد مرجح. يعني يقول لو كان في وقت الظهر يمشي، في وقت العصر يمشي، فهنا يستوي التقديم أو تأخير في رتبة واحدة، لكن لو كان ينزل يشرب الشاي ويأكل في وقت الظهر، ونقول له الأفضل أن تقدم العصر مع الظهر، وإذا كنت تريد أن تنزل في وقت العصر تشرب الشاي وتأكل، فأنت تؤخر الظهر إلى العصر. وإذا كان لا، هو يمشي في الوقتين، نقول أيهما فعلت جائز، قدمت أو أخرت. نعم. لأن ما في مرجح، ما في مرجح. نعم طيب. إلا أن يقال إن المبادرة لبراعة الذمة، إلا أن يقال فيه ترجيح، وهو التقديم أفضل، تقديمه أفضل. ليه؟ لبراءة الذمة. ما تدري أنت تعيش لذلك الوقت ولا ما تعيش؟ سبحان من بيده الأنفس، سبحان الذي بيده الإيه، ها؟ ما تدري هل أنت في العصر تكون حيا ولا تكون ميت، فالأولى أن تقدم الصلاة، ها؟ أن تقدم. بادروا وعجروا بالخيرات وبالصلوات قبل الفوات، ما أحد يدري هل يعيش ولا ما يعيش. نعم طيب. إلا أن يقال إن المبادرة لبراعة الذمة الموجودة في جمع التقديم ترجح جمع التقديم، ترجح جمع الإيه؟ ليه؟ لأن العجلة بالإيه؟ بصالح الأعمال، العجلة بصالح الإيه؟ الأعمال. نعم. فإن أراد الجمع في وقت الأولى فله ثلاثة شروط. إذا أراد أن يجمع في وقت الأولى لابد أن يكون بثلاث شروط. الأول أن يبدأ بالأولى أن يصلي الأولى الظهر، ها. وأن ينوي الجمع قبل فراغه من صلاة الظهر، قبل فراغه من صلاة الظهر، يعني وهو في صلاة الظهر يقول أنا أريد، في قلبه يقول أنا أريد أن أصلي العصر إليها، أن أصلي العصر إليها، لا يسلم إلا وهو قد ناوي على أنه يجمع العصر معه. نعم طيب. والأفضل أن تكون النية عند الإحرام بها، عند الإحرام بالأولى، يعني يقول في قلبي نويت أن أصلي ركعتين قصرا جمع تقديم مع العصر، وألا يفرق بين الصلاتين بصلاة سنة، وألا يفرق، يعني إذا قال السلام عليكم من صلاة الظهر يقول الله أكبر. نعم يقيم الصلاة لمن؟ للعصر، ولا يفرق بينهما، ولا يصلي بينهما كما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فإن فقد أحد هذه الشروط بطل الجمع. وإن فقد واحد من هذه الثلاثة بطل الإيه؟ بطل الجمع. نعم. ووجب أن يصلي الثانية في وقتها. نعم. ولو فرق بين الصلاتين بنحو الكلمتين أو الثلاث لم يدر. يعني لو قال السلام عليكم والسلام عليكم وتكلم مع الجماعة، هيا يا جماعة نحن نريد أن نصلي العصر جمع تقديمي، وقد نواها قبل سلامه من الأولى. نعم لا يضر، هذا ليس بفصله، هذا الكلام ليس بفصله. نعم. وإن فرق بالتيمم بأن تيمم للأولى ثم سلم منها ثم تيمم للثانية وشرع فيها من غير تأخير جاز على المذهب الصحيح. الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم على التيمم عند الشافعية رحمه الله تعالى، يقولون على أنه لا بد لكل صلاة تيمم، إذا أراد أن يجمع لا بد أن يتيمم لكل صلاة، بخلاف غير من الأئمة. فعند الإمام أحمد وغيره على أن التيمم كالوضوء، يجوز به أن يصلي به فرضين وثلاثة وأربعة وخمسة مثل الوضوء. الشافعية يقولون لا، على أن التيمم هذا رخصة، والرخصة لا تتحمل مثل الوضوء، لا يصلي إلا به فرضا واحدا، لا يصلي به إلا فرضا واحدا. نعم الشافعية ومن حذا حذوه يقولون على أن التيمم هذا استباحة، ليس هو رافع للحدث، يعني على أن الوضوء يرفع الحدث، يرفع الإيه، بخلاف التيمم يبيح لك أن تصلي الصلاة، أن تصلي، لكن إذا وجدت الماء هذا سار يقول على أنه هو استباحة محظور، استباحة محظور، والذي يستباح به المحظور لا يتحمل مثل الأصل. هذا الشافعي يقول. وعند الأئمة غيرهم كالإمام أحمد يقول لا، نعم ما صح الرسول عليه الصلاة والسلام لما ما تيمم لكل صلاته رحمه الله، وكل له مشرب، وكل له مشرب رضوان الله تعالى عليهم. نعم. وإن أراد الجمع في وقت الثانية وجب عليه أن ينوي تأخير الأولى إلى الثانية. إلى الثانية إذا دخل الظهر وأراد أن يجمع الظهر مع العصر فينوي في قلبي، يقول في قلبي نويت أن أؤخر الظهر جمع تأخيري مع العصر، لأنه لو مات، لو جاءه الموت وهو لم يصلي، نعم يكون قد أدى وخرج باعتقادي، باعتقادي على أني أنا نويت يا الله مثل ما أمرتك. نعم. وتكون هذه النية بعد دخول وقت الأولى، وتكون هذه النية بعد دخول وقت الأولى، بعد دخول وقت الأولى التي هي الظهر أو المغرب ثم العشاء. نعم. وله تأخير هذه النية ما دام من وقت الأولى ما يسعها، ما دام من وقت الأولى ما يسعها، حتى لو كان بقي نصف ساعة لخروج الظهر يجوز أن ينوي، لأن نصف ساعة يسع أن تصلي فيه أربع ركعات، ربع ساعة يسع أن تصلي أربع ركعات، لكن لو خرج الوقت نقول خلاص صلي كل وقت فيه ما يجوز. نعم. طيب. فإن لم ينوي تأخيرها حتى خرج الوقت عزما. نعم. وصارت قضاء، وصارت قضاء. نعم. وقد سبق حكمها في القصر. أي إن تعمد التأخير، فإن أخرها لنوم أو شغل سهى بسببه عنها. هذا عذر، يكون هذا عذر. نعم. وقد أذر به فلا إثم. نعم. وإن كانت قضاء ويستحب أن يبدأ بالأولى وأن لا يفرق بينهما، فإن خالف وبدأ بالثانية أو فرق جاز على الأصح، بخلاف ما سبق من الجمع في وقت الأولى. نعم. فصل. إذا جمع في وقت الأولى أذن لها ثم أقام لكل واحدة من الأذان واحد، إذا جمع الأذان واحد والإقامة لكل صلاة، والإقامة لكل صلاة. نعم. ثم أقام لكل واحدة منهما وعلى قول لا يؤذن، وفي قول يقول لا يؤذن، لا يؤذن إلا لأن الأذان للإعلام، وأنت هنا تؤذن لمن؟ تؤذن لنفسك، لكن الأفضل أن يؤذن، الأفضل أن يؤذن، والقول الثاني قيل ضعيف، الأفضل أن إيه؟ أن يؤذن، لأن ما سمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا حجر ولا مدر ولا شجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، شهد له يوم القيامة. أسأل الله أن يوفقنا. نعم. وإن جمع في وقت الثانية فكذلك على الأصح، وعلى قول لا يؤذن، وعلى قول إن رجى حضور جماعة أذن وإلا فلا. فصل. ويستحب صلاة الجماعة في السفر، ولكن لا تتعقد كتعقدها في الحضر، أي لوجود صلاة الجماعة. صلاة الجماعة اختلف العلماء فيها، في الحضر يعني في الحضر، خلي السفر في الحضر في البلاد، هل هي واجبة أو مؤكدة أو سنة؟ نعم. فعند الإمام أحمد يجب أن تؤدي الصلاة الأربع مع جماعة، لابد أن تصلي الصلاة الخمس هذه مع إيه؟ مع جماعة عند الإمام من يا شيخ؟ عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ليه؟ لأنه يقول على أن الرسول كان مواظبا عليها حتى في الحرب، حتى في وقت الحرب كان يصلي جماعة، كان يصلي يسلم، فإذا كنت فيه فأقمت له صلاة فلتقم طائفة إلى آخره الآية حقت الإيه صلاة الإيه صلاة الحرب صلاة الإيه الحرب. فيقول على أن الإمام أحمد رحمه الله يقول على أن الرسول ما ترك الصلاة الخمس إلا بجماعة، فلذلك يوجبها يوجبها، وإذا صليت مفردا أثمت صحيح الصلاة لكنك مع الإثم مع الإثم لتركك صلاة الإيه صلاة الجماعة. والأئمة الثلاثة يقولون على أن سنة مؤكدة، سنة يعني الرسول كان واظب عليها ودائما كان يفعلها، فهي سنة إيه سنة مؤكدة. فعند الإمام أحمد بقوله كونها واجب الذي لا يصليها مع الجماعة آثم، يكون إيه يكون آثم، لأن الواجب لابد من فعله لابد من فعله. نعم طيب. عين وجوبها كفاية عند الشافعي وأبي حنيفة. نعم. وعينا عند أحمد. نعم. عينا عند أحمد زي الجمعة، كيف الجمعة يجب عليك أن تصليها جماعة، كذلك عند الإمام أحمد لازم أن تصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء مع جماعة ولو نفرا واحدا ولو نفرا واحدا. وإذا كنت بجانب المسجد نعم لا صلاة لجانب المسجد إلا في الإيه في المسجد، نسأل الله التوفيق نسأل الله، إلا إذا كان هناك عذر إذا كان هناك عذر. نعم. وليست الجماعة شرطا في صحة الصلاة عنده وسنة عند مالك، يعني وليس عند الإمام أحمد أن الجماعة شرط في الصلاة، إذا صليت مفردا الصلاة صحيحة لكن أنت آثم بترك الجماعة أنت آثم بترك الإيه بترك الجماعة. نعم. فصل. وتسن السنن الراتبة مع الفرائض في السفر كما تسن في الحضر، فمن جمع بين الظهر والعصر صلى أولا سنة الظهر التي قبلها. يعني واحد يسأل الشيخ يقول للشيخ يعني إنسان لو صلى صلاة السفر وجمع يعني ما يصلي السنن؟ قال لا يجوز له أن يصلي السنن إذا ما في كلفة عليه ولا شيء وأراد أن يفعل فليفعل، ما في مانع ما في مانع. نعم. طيب. ثم صلى الظهر ثم العصر ثم سنة الظهر التي بعدها ثم سنة العصر، هذا هو الأولى، وكذا يقال في المغرب والعشاء. نعم. وكذا يجوز غير ذلك ما لم يقدم سنة بعدية على فرضها. نعم. أو يحلل بسنة بين الفرضين في جمع التقديم أو يقدم قبل. إيش معنى يخلل يعني يفصل بين الظهر والعصر بإيش بسنة، ما يمكن يخلل، تعرف الخلال هو الذي تفعل العودة الذي تفعل به في الفم هكذا في الفم يسمى ايه يسمى خلال، لانه يدخل بين السنين فيفصل بينهما، فيقول لا تفصل بين صلاة الظهر والعصر اذا جمعتهما تجعل السنة بينهما، لا تبقى تصلي سنة اما قبل الظهر او بعد الظهر او بعد العصر او بعد الايه، لا تجعل بين الفردين صلاة تقطعهما لا يفصل بينهما. نعم. او يقدم قبلية للثانية على الاولى فيه ايضا. نعم. فيما يظهر لان وقت الثانية براتبتها القبلية. نعم. انما يدخل بعد فعل الاولى. ايوه. اذا اردت ان تفعل سنة تصليهما بعد صلاة العصر بعد أن تتمم العصر أو تتمم العشاء. نعم. فصل. هذا في السفر. نعم. فصل. نعم. للمسافر إلى مسافة تبلغ مرحلتين فصاعدا، وشرط أن يكون السفر عند الشافعية مرحلتان، أن يكون السفر مرحلتين أن يكون السفر مرحلتين مرحلتين. نعم. وعند أبي حنيفة ثلاث مراحل عند أبي حنيفة ثلاث مرحل. نعم. أن يمسها على خفيه ثلاثة أيام ولياليهن ابتداؤها من حين يحدث دحين رحمه الله تعالى أراد أن يتكلم على لبس الخف للمسافر. لبس الخف جائز. لبس الخف ما هو الخف؟ الخف هو ما يفعله أخواننا الأتراك. الأتراك في زمن السابق لأن بلادهم باردة شديدة، لأن جزء منها في أوروبا، جزء بلد تركيا نصفين، نصهم في آسيا ونصهم في أوروبا. الدردنيل يفصل بينهما، ما كان من هنا في أوروبا وما كان من هنا في آسيا. نعم، بلاد الإيه؟ بلاد الأتراك. نعم، ونصفها واقع في أوروبا ونصفها واقع في آسيا. وكذلك أخواننا أهل بخارة، أهل سمرقند وأهل بخارة وأهل طاشقند يلبسون الشراب الذي من الجلد، من الجلد، ويجعلون فيه فيه الكنتر. هذا الخف له شروطه. يجوز للإنسان أن يلبس الخف إذا كان في الحضر 24 ساعة، لكن بشرط أن أول لا تكون عليه جنابة، يكون طاهرا من الجنابة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وضوء فرد، يقول نويته في قلبي نويته فرض الوضوء، ويغسل جميع أعضائه حتى رجليه اليسرى، حتى رجله اليسرى. ثم بعد ما يغسل كل هذا يدخل الخف اليمين، يدخل الخف اليمين هذا الشراب الذي من الجلد، ثم يدخل الثاني. فلو أدخل أحدهما قبل أن يتم غسل الرجل اليسرى لا يصح، بعد تمام الطهارة، بعد تمام الطهارة، تم الطهارة يلبس الخف اليمين ثم يلبس. فهذا يجوز له أن يمسح على الخف 24 ساعة. متى يكون ابتداء المدة؟ من حين ما يحدث. فإذا أدخل رجليه وهو متوضي يصلي بهذا الوضوء إلى أن يحصل انتقاضه، إلى أن يحصل انتقاضه، عرفنا الكلام؟ انتقاض، إلى أن يحصل فساء أو ضراط أو يلمس مرة عند الشافعية أو كذا أو كذا إلى آخره. فإذا انتقض هذا الوضوء الذي فعله انتقض، هذا أول وقت المسح، هنا ابتداء المسح، ابتداء المسح. صلى الظهر بهذا الوضوء، صلى العصر بهذا الوضوء، بعد العصر راح الجنبل، سوى كجل مدري عاد يقولون بالا أو تغوط، نقول له الآن أول 24 ساعة في الوطن، وأول أول ثلاثة ليال وأيام في السفر. متى يكون ابتداؤه؟ بالحدث من الوضوء الذي لبس عليه هذا هو ابتداء من الحدث، وانتهاء 24 ساعة. إذا يمسح رأسه ويقدره بعدين يفعل هكذا في الثاني كمان هكذا، يجعل أصابعه هذا فوق وهذا أصابعه، يمسح هذا المسح يكفي عن يكفي عن الغسل، يكفي عن الغسل بشروطه، بشروط لبس الخفين في الحضر 24 ساعة وفي فإذا تم 24 ساعة يخرجه ويتوضأ وضوءا ثانيا مثل الأول، ويبعد كذلك 24 ساعة من ابتداء الحدث هذا. نعم، طيب. أي المتصلة بهن سواء أسبق اليوم الأول ليلته أم لا، يعني الليالي تابع لمن؟ تابع للنهار، الليل تابع للنهار، ولا الليل سابق النهار، ولا الليل سابق الليلة، تنسب إلى إلى اليوم الذي بعدها. الليلة نحن إيش اللي بكرة بكرة اثنين، دحين إيش نقول ليلة الأحد ولا ليلة الاثنين؟ والليل سابق يعني تنسب الليلة إلى ليلة الاثنين، ما لم اثنين، مو ما لم أحد، لا عرفت الحين هذا. إلا في ليلة عندنا، ليلة وهي ليلة عرفة تنسب إلى يومه، ليلة تسعة، ليلة ليلة الوقوف، ليلة الوقوف ليلة تسعة، هذه الليلة بس فقط، بس فقط. نعم الله أكبر. نعم. الليالي تنسب إلى ما بعدها إلا ليلة إيه؟ ليلة العرب، فإن تنسب إلى اليوم الذي إيه؟ الذي قبلها. نعم. الله أكبر. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد النبي الأمي، وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل وذرد وصحابتكم أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت نبينا سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم شفع فينا نبينا محمد ولا تحرمنا من شفاعته، وادخلنا معه الجنة، واجعلنا من حزبه ورفقائه وجلسائه، واسقنا بيده الشريفة من حوضك المورود الذي جعلته له شربة هنيئة لا نضر بعد عبدا. وأظلنا يا ربنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم ارحم أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، وانظر إليهم نظر عنايتنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وردهم إلى دينك الصحيح وجعلهم يعملون به، وارض عنهم ورد عنهم نبيك سيدنا محمد، وارض عنهم عبادك الصالحين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وألقي في قلوبهم الثبات وحب الجهاد في سبيلك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وألقي في قلوب أعدائهم الخوف والهلع يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، ندعوك بالثبات يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أقم علم الجهاد، أقم علم الجهاد يا حي يا قيوم، واقمع به أهل الفساد، واقمع به أهل الفساد وأهل الجحد يا حي يا قيوم، وانصرنا على اليهود وكل من والاه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم خذ بأيدينا إلى ما فيه الخير والصلاح، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا يا حي يا قيوم، فإنه لا يعلم ولا يذكر إلا أنت يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. إليك الاعتماد وإليك الاستناد يا حي يا قيوم، ولا ندعو ولا نستغيث ولا نستجير إلا بك يا حي يا قيوم. أجرنا من كل شيء نخافه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الدين والموت عليه والحياة عليه يا حي يا قيوم، ودخول الجنة عليه. اللهم ارزقنا دخول الجنة، اللهم ارزقنا الجنة وما يوصلنا إليها، وابعدنا عن النار وما يقربنا إليها بحقك وجلالك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم. وارزقنا متابعة محمد، وارزقنا متابعة محمد والموت على حبك وحبي وكل من تحب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. ثبتنا بالقول الثابت، واجعلنا من أمة محمد الذين يقولون اللهم اغفر اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا، ربنا إنك غفور رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا من أولهم لآخرهم، ولمشايخنا من أولهم لآخرهم، ولمن علمنا وعلمنا، ولمن أحبنا وأحبينا، ولمن اجتمع بنا واجتمعنا به حبا فيك يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أصلحنا وأصلح أولادنا وذرياتنا، وعلمنا وعلمهم الذي ينفعنا وينفعهم، وخذ بأيدينا وأيديهم إلى الخير والصلاح، واجعلنا وإياهم هداة مهديين، واجعلنا وإياهم هداة مهديين نافعين للعباد والبلاد، نافعين للبلاد والبلاد، واجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، ونجحنا ونجح أعمالنا وأعمالهم وأخواننا المسلمين، وخذ بأيدينا واجعل قدوة منتشرة بين خلقك نافع. وصل اللهم وعدت وعتبرت ومرت في أناء وشرور مع التصحيح، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.